وعلى الصحابة الكرام أهل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نعم نبدأ بالتفسير. الوقت يعني لأنه إحنا ممكن نعطي دروس في السيارة، احتملونا أنا أكون سائق يعني، فاحتملونا. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. بلغنا إلى قول الله جل في علاه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قلنا بأن هذه آية أيضا تحث على العلم وتستنهض الهمم للعلم، وأيضا الارتكاز على الأصول العلمية، وأن العلم مداره على الكتاب والسنة، وأن العلم مداره على الكتاب والسنة، لأنه قال بغير هدى ولا كتاب منير. والهدى لا يكون إلا باتباع الوحي الأمين، والكتاب المنير أن يكون من رب العالمين. فتكون هذه المسألة مدارها كما قلنا على الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمنير. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فلا بد أن نفهم جيدا هذه المسألة، وهي مسألة العلم. العلم نجات، وأن العلم بصيرة، وأن العلم إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا، هذا تعلم الآن كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له أبواب العلم، لأن بالجهل يمكن أن يقع في المتاهات ويقع في الشركيات والكفريات، وإن كان لا يكفر عينا، لكنه لن تزول قدمه عند الله جل في علاه بطهارة كاملة بحال من الأحوال. وأيضا فإنه لا يمكن أن يستبصر طريقه الذي يصل به إلى بر الأمان عند الرحمن سبحانه جل في علاه إلا ببصيرة وعلم. لذلك فإن الله جل في علاه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا شوف، لما حدث بعض المنكرات قام معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطيبا، قال: أيها الناس، أين علماؤكم؟ لما تكلم على مسألة الوصل، وأن الوصل من عمل الشيطان وأن الوصل صاحبه ملعون. قال أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ فالحاصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن ذات الأمة بأسرها منوطة بوجود العلماء، بوجود العلماء. وإلا إذا أراد الله تعالى للدنيا بزوال أو أفول أمات منها أو قبض منها العلماء. والله تعالى يقبض لا يقبض العلم الذي اصطفى عبدا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونضيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هنا فيها دلالة أيضا على مانع العلم، فيها دلالة هنا أيضا على مانع العلم، مانع الهداية ومانع العلم، وهو الكبر. الكبر مانع للهداية والكبر مانع للعلم، الكبر مانع للهداية، مانع للنجاة، مانع للعلم. فضاع العلم بين مستحد ومستكبر. الذي يستكبر لا يستطيع أن يصل العلم، كلما جلس وجد نفسه شمخ بأنفه، وأنه لما شمخ بأنفه أنه سيأتيه ما يعني من العلم ما يأتيه، لن يأتيه وإن كان من التمكن بمكان، وإن كان من الذكاء بمكان، وإن كان من الحرص بمكان. لو يجد في نفسه أنه شمخ بأنفه وأنه لما نظر إلى من يعني يعطيه نظر الخلة، فإنه والله لا ينتفع بحال الأحوال، والله بصير بالعباد جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ولذلك شوف ابن عينة بين الفرق بين النبيل وبين الوضيع، قال إن ومن الغنيمة أن تجد من لا يعلم فأنت تزرع فيه وتنبت. ولذلك كان ابن عباس يقول لطلبة العلم بكم أكرم. رأيتم في الرجل الذي قال له ابن عباس ونصحه بالمتعة ثم رأى الرؤيا فكبر موافقة لما قال ابن عباس، كبر ابن عباس وقال اجلس معنا للعطاء، الله أكبر الله أكبر سنة نبيكم، وقال اجلس معنا للعطاء نغدق عليك عطاء، لأنه فقط في الرؤيا رأى أنه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال الرسول قال، ليس بالتمويم. العلم نسبق للخلاف استفادة بين الرسول وبين قول فقيه، والعلم كما قلنا ضاع بين مستحن ومستكبر. لذلك لابد للمتعلم أن يتواضع لمن علمه. أنت الآن تجد أعظم من ذلك لا يتواضع لمن يعلمه، بل يتعالى عليه وأيضا يشمخ بأنفه أمامه. والأمر الآخر ينسى ما له عليه ولا وفاء له وهذه صراحة أعظم الصفات عند طالب. فأمكن منهم ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. فالحق بأن عدم الوفاء خيانة، وهذه دلالة على أنه ليس حرا، يعني ليس رجلا نبيلا حرا. الشافعي قالها كلمة أرقى مما تكون، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. أنا يذكرني الكلام بما قاله الشعبي. شوف الشعبي يذهب إلى عالم من العلماء أخذ عنه حديثا يقول له حدثني، يقول يا شعبي أعلم أنك يا شعبة من الحجاج يا الشعبي، يقول له أعلم أنك واسع العلم وأعلم أنك واسع الحفظ، وهو حديث حدثتك به من زمن وأنا أكرره، ألم تحفظه؟ بين له أن ذلك ما كان إلا وفاء، ما كان هذا إلا وفاء. اللهم ارزقنا الوفاء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الوفاء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الوفاء وأنت أرحم الراحمين. لا الصوت جيد، نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له الدنيا خزي وضيق ويوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الأفعال أفعال الله جل وعلا، وأن المرأة يحاسب بفعل الله عليه. ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء، يرون أن كل ما في الكون من فعل الله جل وعلا، فكيف يحاسبهم عليه؟ هنا الله رد عليهم وقال قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولأن الله لو حاسبهم على فعله هو لكان ظالما، والله تعالى والله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأن الله ليس ليس بظلام العبيد، ولذلك قال الله تعالى وأن الله ليس بظلام العبيد. هل هذه على المبالغة؟ قلنا بل على النسبة، بل على النسبة، يعني إن الله لا يظلم نفسه شيئا، هذه على النسبة، وإلا في المبالغة مفهوم المخالفة، يعني لا يضر القليل، والله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأكل له عند أخيه مظلما فليتحلل، قال ولا عود أراك، قال ولا عود أراك. فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه سبحانه. ذلك بما قدر، يعني ذلك من الضلال والشنار وفي الأخير النار، ذلك بما قدمت يداك والله من للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن استمر رزقه وكان في راض العيش وكان في مأمن بدن وأيضا مال وجاه وسلطان اطمأن به. ويذرون الله جل وعلا وحده لا شريك له القوي القادر الذي ربهم على نعمه، وهم على فروشهم يكلأهم الله جل وعلا، وهم من هم من العصيان والكفران، والله جل وعلا يبقي محمدا يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علا. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. الرد على الجبرية ذلك بما قدمت يداك ونسب العمل له، الكبر سبب كل مهلكة، الكبر سبب كل مهلكة، وجوب توحيد القلب لله جل في علاه. أقبح الذنب وأعظمه الشرك بالله هو الضلال البعيد. ما أدريت أم شفع الفوائد نعم شو الفوائد شفع أول. ونأخذ البيان نأخذ الآن المادة بعدها أربعة سلف قال أربعة حسن النداء بالرضا بأقدار الرحمن. حسن النداء بالرضا بأقدار رب الأرض والسماوات. حسن النداء بالرضا بأقدار رب الأرض والسماوات. المسألة إن نعطي منها راضية وإن وإن وإن منع سخط. هذه صفات المنافقين. صفات المؤمنين في الحالتين العطاء والمنع عنده سواء. يعلم بأن الله جل في علاه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه سبحانه. نعم لو فيها أسئلة تفضلوا وننتقل إلى المهدد. في